بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب الصلاة من منهج السالكين للعلامة عبد الرحمن السعدي رحمه الله، ألقاه فضيلة الشيخ أسامة بن سعود العمري حفظه الله تعالى، ضمن فعاليات دورة أمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما 16 المقامة بجامع معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما بحفر الباطن في شهر شوال عام 37 للهجرة النبوية. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الثالث. قد بدأنا معكم في درسنا الماضي في أن تقديم الصلاة في أول الوقت أفضل. ذكرنا ما ذكره أهل العلم رحمهم الله عز وجل في سبب ذلك، ثم ذكرنا معنى إذا اشتد الحر، وذكرنا معنى الإبراد. واليوم بإذن الله سبحانه وتعالى سنأخذ باقي المسائل المتعلقة بهذا الباب. أهل العلم رحمهم الله عز وجل اختلفوا في الإبراد، على قولين، منهم من قال الإبراد سنة، وهذا القول هو قول جماهير أهل العلم رحمهم الله، بل إن الحافظ ابن رجب رحمه الله قال هذا مما لا خلاف فيه بين العلماء. ومن أهل العلم من قال إن الإبراد واجب، الصحيح والعلم عند الله سبحانه وتعالى أن الإبراد سنة، ولم يلتفت أهل العلم رحمهم الله لقول من قال بأن الإبراد واجب. لذلك كما ذكرنا قال الحافظ ابن رجب الأمر بالإبراد أمر ندب واستحباب، لا أمر حتم وإيجاب. والذين قالوا بالسنية اختلفوا أيضا، منهم من قال إنه عزيمة، منهم من قال إنه رخصة. وهذا الكلام مبثوث كله في كتب الفقه، لكن الصحيح أنه عزيمة وهو سنة. ولكن هل المنفرد أو النساء في البيوت أو من مشى في ظل إلى المسجد هل يسن له الإبراد؟ العلماء رحمهم الله عز وجل اختلفوا على قولين. القول الأول قالوا إن الإبراد خاص بالجماعة، فأما المنفرد فتقديم الصلاة في حقه أفضل، وهو قول أكثر المالكية وقول ابن حزم. ومالك حكى عنه ابن القاسم أن الظهر تصلى إذا فاء الفيء ذراعا في الشتاء والصيف للجماعة والمنفرد. حكى ابن القاسم عن مالك أن الظهر تصلى إذا فاء الفيء ذراعا في الشتاء والصيف للجماعة والمنفرد. على ما كتب به عمر بن الخطاب إلى عماله. وخالف ابن عبد الحكم وهو من فقهاء المالكية ما نقله ابن القاسم عن مالك، وقال إن معنى كتاب عمر مساجد الجماعة، فأما المنفرد فأول الوقت أولى به. قال ابن عبد البر رحمه الله: وإلى هذا مال الفقهاء المالكيون من البغداديين ولم يلتفتوا إلى رواية ابن القاسم. فالرواية المعتبرة والعلم عند الله سبحانه وتعالى والذي مال إليها المالكيون من أهل بغداد هو الذي قال ورواها عن مالك ابن عبد الحكم التفريق بين الجماعة والمنفرد، بخلاف رواية من ابن القاسم الذي قال إن الظهر تصلى إذا فاء الفيء ذراعا في الشتاء والصيف للجماعة والمنفرد. أما الشافعي رحمه الله فإنه قال: إنما يستحب الإبراد في شدة الحر بشروط. الأول: أن يكون في بلد حار، وقع كذلك من الشافعية شيء من الكلام في هذا الشرط، فإن أبا محمد الجويني وغيره قالوا: يستحب في البلاد المعتدلة والباردة أيضا إذا اشتد الحر. الشافعي قال: أن يكون في بلد حار. طيب، إن كان في بلد معتدلة أو بلد باردة واشتد الحر، قال أبو محمد الجويني وغيره: ويستحب في البلاد المعتدلة والباردة أيضا إذا اشتد الحر. الشرط الثاني الذي ذكره الشافعي رحمه الله: أن تصلى في جماعة، فلو صلى منفردا فتقديم الصلاة له أفضل، فهو مع أصحاب القول الأول. الشرط الثالث: أن يقصد الناس الجماعة من بعد، فلو كانوا مجتمعين في موضع صلوا في أول الوقت. الشرط الرابع عند الشافعي: ألا يجد كنا، يعني ظلا يمشون تحته. وعند الشافعي رحمه الله: إن اختل شرط من هذه الشروط فالتقديم أفضل. إن اختل شرط من هذه الشروط فالتقديم أفضل. فعندنا أصحاب القول الأول قالوا إن الإبراد خاص بإيش؟ بالجماعة، وهو قول مالك على ما ذكره من؟ ابن عبد الحكم، وهو قول ابن حزم، وهو قول الشافعي كما ذكرناه لكم في الشروط. القول الثاني استحباب الإبراد بالصلاة على كل حال، وهو قول إسحاق وأبي حنيفة وابن المنذر، وهو ظاهر كلام الإمام أحمد. الصحيح والعلم عند الله سبحانه وتعالى هو القول الثاني، وهو اختيار شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أنه على كل حال، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة. وهذا عام لم يفرق بين بلد وبلد وبين جماعة ومنفرد، بل قال: إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة. والترمذي رحمه الله رجح هذا القول في جامعه، واستدل بحديث أبي ذر وهو مخرج في الصحيحين: أذن مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أبرد أبرد، أو قال: انتظر انتظر، وقال: شدة الحر من فيح جهنم، فإذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة حتى رأينا فيئة التلول. وفي رواية للبخاري أن ذلك كان في سفر، أن ذلك كان في سفر. قال الترمذي: وهذا على خلاف ما ذهب إليه الشافعي، لو كان على ما ذهب إليه لم يكن للإبراد في ذلك الوقت معنى لاجتماعهم في السفر، وكانوا لا يحتاجون أن ينتابوا من البعد. انتهى كلامه رحمه الله. حصل كذلك هنا نقاش بين الفقهاء في استدلال الترمذي بهذا الحديث، لكن الصحيح حتى وإن كان هذا الحديث قد اعترض عليه من اعترض في الاستدلال، لكن يبقى معنا العموم في قوله صلوات ربي وسلامه عليه: إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة، والخطاب للجميع. لذلك يقول شيخ ابن عثيمين رحمه الله: وليس من حقنا أن نقيد ما أطلقه الشارع، وليس من حقنا أن نقيد ما أطلقه الشارع. ولم يعلل الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك بأنه لمشقة الذهاب إلى الصلاة، بل قال: إن اشتد الحر، إن شدة الحر من فيح جهنم، وهذا يحصل لمن يصلي جماعة ولمن يصلي وحده، ويدخل في ذلك النساء، فإنه يسن لهن الإبراد في صلاة الظهر في شدة الحر. فالصحيح أن ذلك عام لمن كان عن بعد، لمن كان مجتمعا في مكان، لمن وجد ظلا، لمن كان منفردا، لمن كان كذلك النساء، فهذا الصحيح أنه عام. مسألة: كيف يكون الإبراد؟ جاء في الحديث: فأبردوا عن الصلاة حتى رأينا فيئة التلول. قال أهل العلم: وذلك قرب وقت صلاة العصر. وذلك قرب وقت صلاة العصر، لأنه إذا ساوى الشيء ظله لم يبق ما يسقط من هذا الظل إلا فيء الزوال. وفيء الزوال في أيام الصيف وشدة الحر قصير جدا. فقوله في الحديث حتى ساوى الظل التلول، يعني مع فيء الزوال، يعني مع فيء الزوال. وهذا متعين، كيف مع فيء الزوال؟ احنا قلنا ان وقت العصر، ان وقت الظهر يخرج متى؟ واحد واحد كذا، لا نعرف من الذي قد اجاب صوابا او اجاب خطا، وهذه طيبه حتى لا كما يقال يقسم الدم في القبائل ولا يعرف من الذي قد اجاب ولم يجب. ها، مع فيء الزوال، مع فيء الزوال، أخونا يقول مع فيء الزوال صح، مع طرح فيء الزوال، مع طرح فيء الزوال. وهنا قلنا مع فيء الزوال، يعني من غير طرح فيء الزوال. واضح؟ واضح الفرق بين المسألتين. إذا قلنا مع طرح في الزوال دخل وقت إيش؟ العصر. إذا قلنا مع طرح في الزوال دخل وقت العصر. ذلك كان الفقهاء رحمهم الله عندهم دقة في الكتابة، قالوا يعني مع في الزوال، يعني تجمع هذا مع في الزوال. وهذا لأنه لو اعتبرت المساواة بعد فيء الزوال لكان وقت الظهر قد خرج، فينبغي في شدة الحر الإبراد إلى هذا الوقت، يعني قرب صلاة العصر. لذلك يقول شيخنا ابن عثيمين رحمه الله، قال أن يكون ظل كل شيء مثله مضافا إليه في الزوال، يعني أنه قرب صلاة العصر. قال وهذا هو الذي يحصل به الإبراد، وهذا هو الذي يحصل به الإبراد. أما ما كان الناس يفعلونه من قبل، وهذا من كلام الشيخ رحمه الله، قال وأما ما كان الناس يفعلونه من قبل حيث يصلون بعد زوال الشمس بنحو نصف ساعة أو ساعة ثم يقولون هذا إبراد، يعني تزول الشمس كما في الحفر الساعة 12 وثلاث دقائق، وبعد نصف ساعة يقولون إيش؟ نصلي ماذا؟ الظهر، ويقولون إن هذا إيش؟ إبراد. أو بعد ساعة، يعني الساعة الواحدة وثلاث دقائق، ويقولون هذا إبراد. يقول الشيخ ثم يقولون هذا إبراد، قال فليس هذا إبراد، هذا إحرار. قال رحمه الله فليس هذا إبرادا، هذا إحرار، لأنه معروف أن الحر يكون أشد ما يكون بعد الزوال بنحو ساعة، لأنه معروف أن الحر يكون أشد ما يكون بعد الزوال بنحو ساعة. فإذا قدرنا مثلا أن الشمس في الصيف تزول على الساعة 12 وأن العصر على الساعة 4:15 تقريبا، فيكون الإبراد على الساعة كم؟ 4. فيكون الإبراد على الساعة 4 تقريبا. انتهى من كلام الشيخ رحمه الله من شرحه على الزاد. مسألة، هل يبرد بالجمعة؟ هل يبرد بصلاة الجمعة؟ الجواب لا، الجواب لا. قال ابن قدامة رحمه الله: المستحب إقامة الجمعة بعد الزوال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك مع شدة حر إيش؟ المدينة. قال ابن قدامة رحمه الله: المستحب إقامة الجمعة بعد الزوال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك، ولا فرق في استحباب إقامتها عقيب الزوال بين شدة الحر وبين غيره. قال أيضا: فإن الجمعة يجتمع لها الناس، فلو انتظروا الإبراد شق عليهم. وكذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعلها إذا زالت الشمس في الشتاء والصيف على ميقات واحد. فعندنا كم أمر؟ عندنا أمران. الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الجمعة إذا زالت الشمس صيفا وشتاء على ميقات واحد. الأمر الثاني في كون الجمعة يجتمع لها ماذا؟ الناس، فلو انتظروا الإبراد شق عليهم. وهذه المسألة متصورة في المشقة في الزمن القديم، لما كان الناس على حرص في التبكير لصلاة الجمعة. لكن بعض الناس عندما يتكلم ويناقش في هذه المسألة يناقش فيها من جهة واقعه، هو يتأخر عن صلاة الجمعة ويقول إن ماذا؟ هناك شمس وقوة وحر فكذا وكذا. لا، إنما الذي كان عليه السلف هو التبكير لصلاة الجمعة. فلو قلنا في هذه المسألة أنه يؤخر ويبرد من أجل الإبراد فإن في ذلك مشقة على المسلمين. وأول سنة كما يقول الزركشي، أول سنة هجرت التبكير لصلاة الجمعة. قد قال الزركشي عن بعض أهل العلم في كون أول جمعة في كون أول سنة هجرت التبكير لصلاة الجمعة. ونختم هذا المبحث في الإبراد بكلام ابن القيم رحمه الله. الإبراد لو قلنا إنه رخصة أو قلنا إنه عزيمة لا يتوسع فيها الإنسان حتى يدخل وقت إيش؟ وقت العصر. كذلك مسائل أخرى في الرخص. لذلك قال ابن القيم رحمه الله عز وجل: هو كلام يكتب بماء العين ويستلذ الطالب حين سماعه، فإنه قد قال في الوابل الصيب وفي قوله ويستلذ الطالب حين سماعه، هذا على ما قاله الشافعي رحمه الله، وهو الذي أردت أن أقوله لكم، في أن الشافعي كان يقول أو قيل للشافعي رضي الله عنه: كيف شهوتك للأدب؟ ليس المقصود الأدب الذي هو الأشعار والأدب العرب، لا، إنما الأدب في الطلب، إنما الأدب في الطلب الذي قد قل وجوده عند بعض الطلاب. قيل له: كيف شهوتك للطلب؟ فقال: أسمع بالحرف منه مما لم أسمعه، فتود أعضائي أن لها أسماعا فتنعم به. يعني لكل عضو ماذا؟ سمع، حتى يتنعم بهذا الأدب الذي نقل عن أهل العلم في آداب طالب العلم. والملاحظ أن بعض الطلاب قد قل فيهم هذا الأمر، من جهة أنهم لا يراعون الأدب في طلب العلم. ذلك جاء عن جماعات من السلف رحمهم الله عز وجل في قولهم كعبد الله المبارك رحمه الله في كونهم بحاجة إلى كثير من الأدب أكثر من كثير من العلم، لذلك كانوا يطلبون الأدب ويطلبون العلم. وعمر بن عبد العزيز قد سافر إلى المدينة النبوية يطلب الأدب، سافر إلى مدينة رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه يطلب الأدب. فكثير من إخواننا أصلحهم الله يبتعدون عن مثل هذه الذي عن مثل هذا الأمر الذي هو كان جادة للسلف الصالح رحمهم الله عز. هذا الشافعي يقال له كيف شهوتك للأدب؟ قال أسمع بالحرف منه مما لم أسمعه فتود أعضائي أن لها أسماعا فتنعم به، يعني في كل عضو من أعضائي أذن حتى يستلذ أكثر بإيش؟ بسماع مثل هذا الأدب عن أهل العلم رحمهم الله. كذلك هذه الفائدة هي فائدة جميلة، وقال رحمه الله ومن علامات يقول ابن القيم رحمه الله هي فائدة يستلذ بها طالب العلم، ويود طالب العلم عند سماع هذه الفائدة أن يكون له أسماعا في كل عضو تنعم به. قال رحمه الله ومن علامات تعظيم الأمر والنهي أن لا يسترسل مع الرخصة، أن لا يسترسل مع الرخصة إلى حد يكون صاحبها جافيا غير مستقيم على المنهج الوسط. قال رحمه الله ومن علامات تعظيم الأمر والنهي أن لا يسترسل مع الرخصة إلى حد يكون صاحبها جافيا غير مستقيما على المنهج الوسط. بعض الناس يسترسل في الرخص وهذا ليس من تعظيم الأمر والنهي، وباسترساله في الرخص يكون جافيا وغير مستقيم على المنهج الوسط. لذلك أهل العلم رحمهم الله قالوا من تتبع الرخص تزندق. لذلك ما يكون من دعاة التيسير الذي هو على خلاف تيسير الشريعة هم لم يعظموا الأمر والنهي، هم لم يعظموا الأمر والنهي. قال مثال ذلك أن السنة جاءت بالإبراد بالظهر في شدة الحر، فالترخص الجافي أن يبرد إلى فوات الوقت. قال رحمه الله أن السنة جاءت بالإبراد بالظهر في شدة الحر، فالترخص الجافي أن يبرد إلى فوات الوقت أو مقاربة خروجه فيكون مترخصا جافيا. قال وحكمة هذه الرخصة أن الصلاة في شدة الحر تمنع صاحبها من الخشوع والحضور، ويفعل العبادة بتكره وضجر، فمن حكمة الشارع صلى الله عليه وسلم أن أمرهم بتأخيرها حتى ينكسر الحر فيصلي العبد بقلب حاضر ويحصل له مقصود الصلاة من الخشوع والإقبال على الله تعالى. ثم أخذ يمثل كذلك بأمثلة في أن الإنسان لا يسترسل في إيش؟ في الرخص، ومثل كذلك بترك الجماعة عند حضور طعام، وبعض الناس يجعل الطعام عند حضور الصلاة عادة وهذا غلط، يجعل الطعام عند حضور الصلاة عادة ويتحجج أن الطعام قد إيش؟ قد حضر لا، وإنما هذا إنما يكون لمن لم يكن له ذلك عادة. لذلك هذا الكلام من أجمل الكلام. كذلك بعض الناس يأخذ بحديث عبد الله بن عباس على الإطلاق في جمعه في المدينة من غير خوف ولا مطر، وليس هناك رواية من غير سفر، لأنه قد قال فين؟ في المدينة، كما نبه على ذلك الشيخ أحمد الشاكر رحمه الله في تعليقه على جامع الترمذي. بعض الناس يجعله ماذا؟ عادة، ويجمع بين الصلوات وهو في الحضر، وإنما هذا حتى لا يحرج أو يقع الحرج على أمته صلوات ربي وسلامه عليه. فالإنسان في هذه المواطن ينبغي أن يكون فقيه ويعلم الرخصة، ولا يتعدى موطن هذه الرخص، وإلا كان جافيا وكان بعيدا عن المنهج الوسط وغير مستقيم عليه، فإن الاسترسال في الرخص من علامات عدم تعظيم الأمر والنهي. كذلك ذكر ابن القيم في الوابل الصيب من عدم تعظيم الأمر والنهي الغلو أيضا، وراجع كلامه رحمه الله عز وجل في الوابل الصيب. كذلك مما ذكر ومثل به رحمه الله عز وجل في الشبع، قال: وهو أن الشبع في الأكل ماذا؟ رخصة غير محرمة. أن الشبع في الأكل رخصة غير محرمة، فلا ينبغي أن يجفو العبد فيها حتى يصل به الشبع إلى حد الامتلاء. نحن الأصبح ماذا عندنا؟ أن الأصل أن يصل العبد إلى حد الامتلاء، وعدم الشبع ماذا هو الذي عدم الشبع هو الحكم النادر. هذا غلط، فإن ابن القيم رحمه الله قد قال: ومن هذا أن الشبع في الأكل رخصة غير محرمة، فلا ينبغي أن يجفو العبد فيها حتى يصل به الشبع إلى حد التخمة والامتلاء، فيتطلب ما يصرف به الطعام، فيكون همه بطنه قبل الأكل وبعده، بل ينبغي للعبد أن يجوع ويشبع ويدع الطعام وهو يشتهيه. وميزان ذلك في قول النبي صلى الله عليه وسلم: ثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه، ولا يجعل الثلاثة الأثلاث كلها للطعام وحده، ولا يجعل الأثلاث الثلاثة كلها للطعام وحده. وأعجبني قول بعض أهل العلم لما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج من البيت ولا يخرجه إلا الجوع، ويخرج أبو بكر ولا يخرجه إلا الجوع، ويخرج عمر رضي الله تعالى عنه عن أبي بكر ولا يخرجه إلا الجوع. يخرج يبحث عن إيش؟ عن من يطعمه. ونحن نخرج بعد العشاء نمشي لكي نذهب ما قد أكلناه، ففرق بين الأمرين. كذلك كان يجعل على بطن رسول الله صلى الله عليه وسلم الشيء من شدة ماذا؟ الجوع. والآن العمليات حتى تكمم وتقص الأمعاء وتقص المعدة من شدة إيش؟ الشبع. ففرق بين الأمرين، فرق، هذا لون وهذا لون، هذا هو لون ما كان عليه السلف وهذا هو لون ما عليه الخلف. لذلك كان فضل السلف على الخلف، كان فضل السلف على الخلف، لا كما يقوله الحدادية هم رجال نحن رجال، لا والله، كما كان يقول شيخنا الشيخ محمد أمان رحمه الله: هم رجال ونحن رجال في الذكورية، وأما في الفضل والعلم وعلو المرتبة لا والله. ففضل السلف على الخلف معلوم معروف. وارجعوا إلى كلام ابن القيم رحمه الله، فإنه مثل على الاسترسال مع الرخصة، ومثل مع الاسترسال في الغلو، وأن ذلك ليس من تعظيم الأمر والنهي، هو مناسب لما ذكرناه لكم في باب الإبراد في شدة الحر. نعم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فاللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. قال شيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي في كتابه منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين، ومن فاتته الصلاة وجب عليه المبادرة إلى قضائها مرتبة، فإن نسي الترتيب أو جهله أو خاف فوت الصلاة سقط الترتيب. ومن شروطها هذا المقطع يسمى عند الفقهاء، هو مشهور، هذه التسمية مشهورة عند فقهاء المالكية، يسمى بقضاء الفوائد. هذا المقطع ذكره المصنف رحمه الله، تسمى هذه المسألة بمسألة قضاء الفوائد. والفوائد جمع فائتة، وهي كل عبادة مؤقتة خرج وقتها قبل فعلها، سواء كانت نفلا أم فرضا كالصلوات الخمس. الفوات هي كل عبادة مؤقتة خرج وقتها قبل فعلها، سواء كانت نفلا أم فرضا كالصلوات الخمس. نفلا كالسنن، الرواتب المتعلقة بالصلوات، كذلك الوتر. قال أبو الحسن الرجراجي المالكي في مناهج التحصيل، وهو في شرح إيش المدونة، وهذا الكتاب من الكتب المهمة كذلك لطالب العلم في مذهب مالك وفي غيره. قال أبو الحسن رحمه الله في مناهج التحصيل: والأصل في هذه المسألة، أي في مسألة قضاء الفوائد، والأصل في هذه المسألة قوله عليه الصلاة والسلام: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها فإن ذلك وقتها. وذكرنا أن أهل العلم يهتمون بإيش؟ بأصول الأحاديث في أبواب الفقه، ومن ذلك قول أبي الحسن: والأصل في هذه المسألة قوله عليه الصلاة والسلام: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها فإن ذلك وقتها. مسألة قضاء الفوائد على الوجوب، قضاء الفوائد على الوجوب، ذلك قال الشيخ: وجب عليه قضاء الفوائد على الوجوب، وذلك لما يلي: أولا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها. واللام في قوله فليصلها للأمر، والأمر للوجوب. ثانيا اتفق العلماء على ذلك، قال ابن بزيزة وهو من فقهاء المالكية في شرح كتاب التلقين: وقد انعقد الإجماع على وجوب قضاء الصلوات الفوائد بنسيان أو نوم، وإن زادت على الخمس، وذهب من لا يعتد بقوله فقالوا: لا يقضي ما زاد على الخمس. الإجماع منعقد على ماذا يا إخواني؟ على وجوب قضاء الفوائت. متى؟ بنسيان أو نوم، يعني بعذر، يعني بعذر. ولا وقع الخلاف عند العلماء رحمهم الله في ترك الصلاة من غير عذر، وإن كان حكى ابن عبد البر رحمه الله أن من ترك الصلاة من غير عذر أنه يجب عليه القضاء، وحكى في المقابل ابن حزم الإجماع على أن من ترك الصلاة من غير عذر أنه لا يقضي. فعندنا إجماعان، فعندنا إجماعان، نقل ابن عبد البر الإجماع في هذا، ونقل ابن حزم الإجماع في هذا، والذي يظهر والعلم عند الله أن المسألة على قولين. القول الأول وهو قول جماهير أهل العلم رحمهم الله، هو قول جماهير أهل العلم رحمهم الله أن من ترك الصلاة متعمدا أنه يقضي، وحكى ابن عبد البر الإجماع على ذلك. القول الثاني قالوا أنه لا يقضي، وهذا هو قول أبي عبد الرحمن الشافعي من متقدمي الشافعية، كذلك هو قول ابن حزم، هو اختيار شيخ الإسلام واختيار ابن عثيمين رحم الله الجميع، أن المسألة على قولين في غير العذر. كذلك قال ابن المفلح رحمه الله في أن وجوب القضاء هو مذهب الأئمة الأربعة، قال ابن مفلح رحمه الله في الفروع: ويجب قضاء الفوائت، واو، ما معنى واو؟ وفاقا. وهذا ينبغي على طالب العلم إذا قرأ الفروع أن يعرف مثل هذه الحروف، فرق بين الهاء والواو إلى آخر ما عند ابن مفلح رحمه الله. ألف جاء الطبعات وجعلوا بدل هذه الحروف ماذا؟ خلافا إذا قال مثلا هاء أي لأبي حنيفة، جعل من؟ وأبرز أبا حنيفة. لكن الذي عليه الأصل من جهة المطبوع أنه كان يكتب وهاء ويقصد به إما وفاقا أو خلافا، والذي خالف فيه مثلا هاء خالف فيه أبو حنيفة. فقوله ويجب قضاء الفوائت واو يعني وفاقا، يعني وفاقا. ثالثا على وجوب قضاء الفوائت قالوا: لأن الذي فاتته العبادة شغلت ذمته بها فوجب عليه قضاؤها. رابعا: لأنها كانت دينا عليه، لأنها كانت دينا عليه، كما قال نبينا صلوات ربي وسلامه عليه في المرأة التي سألته هل تحج عن أمها، قال: أرأيت إن كان على أمك دين أكنت تقضيه؟ قالت: نعم. قالت: فحق الله، فالله أحق بالوفاء. فهذه أربعة أمور تدل على وجوب قضاء الفوائت. مسألة: هل يقضي الصلاة الفائتة على صفتها؟ هل يقضي الصلاة الفائتة على صفتها؟ هذه المسألة على أحوال ثلاثة. الحال الأولى أن يقضي فائتة الليل في وقت الليل، كأن يصلي المغرب في وقت العشاء، ففي هذه الحالة يجهر بالقراءة فتكون الفائتة على صفتها، قال النووي رحمه الله في المجموع بلا خلاف. الحال الثانية أن يقضي فائتة النهار في وقت النهار، كأن يصلي الظهر في وقت العصر، ففي هذه الحالة تكون قراءته في الصلاة إيش؟ سرا، قال النووي رحمه الله بلا خلاف. الحال الثالثة أن يقضي فائتة النهار في الليل، أو أن يقضي فائتة الليل في النهار. اختلف العلماء رحمهم الله في هذه المسألة على قولين: هل المعتبر بوقت القضاء أو المعتبر بوقت الفوات؟ هل المعتبر بوقت القضاء أو المعتبر بوقت الفوات؟ وهما وجهان عند الشافعية رحمهم الله عز وجل، وهما كذلك روايتان عند الحنابلة رحمهم الله عز وجل. القول الأول قالوا إن الاعتبار بوقت القضاء في الإسرار والجهر، بوقت القضاء في الإسرار والجهر، يعني فاتته صلاة نهار وأراد أن يقضيها في وقت إيش؟ الليل. فالاعتبار بوقت القضاء أو بوقت الفوات؟ بوقت القضاء. القول الثاني الاعتبار بوقت الفوات، وهذا كما ذكرنا وجه عند الشافعية ورواية عند الحنابلة وقول المالكية. والصحيح أن الاعتبار بوقت الفوات، الصحيح أن الاعتبار بوقت الفوات لما يلي: أولا لقول رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها. فكما أن الأمر عائد إلى ذات الصلاة فهو عائد إلى صفة الصلاة أيضا: من نسي سرية وتذكرها وقت جهرية يسر. الجواب يسر: من نسي جهرية وتذكرها وقت سرية يجهر. الجواب يجهر. فالعبرة بوقت إيش؟ بوقت الفوات لا بوقت القضاء. فكما أن الأمر عائد إلى ذات الصلاة فهو عائد إلى صفة الصلاة أيضا، ومن صفاتها الجهر بالقراءة إذا كانت الصلاة ليلية، والإسراء بالقراءة إذا كانت الصلاة نهارية. كذلك ثانيا ما ثبت في حديث أبي قتادة رضي الله تعالى عنه في نوم رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه عن صلاة الصبح، وجاء في الرواية: فصلى الغداة فصنع كما كان يصنع كل يوم، مع أنه لم يصلها إلا بعد طلوع الشمس. قال: فصلى الغداة فصنع كما كان يصنع كل يوم. كذلك ما جاء في حديث أبي سعيد الخدري في يوم الخندق لما قال: فدعا رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه بلالا فأقام الظهر فصلاها فأحسن صلاتها كما كان يصليها في وقتها، ثم أمره فأقام العصر فصلاها فأحسن صلاتها كما كان يصليها في وقتها، مع أنها كانت كلها متى؟ بعد غروب الشمس. وهنا فائدة في قوله: فأحسن صلاتها كما كان يصليها في وقتها. بعض الناس إذا كانت عليه فوائت لا يهتم بحسن صلاته، لا يهتم بحسن صلاته، ينقرها نقرا حتى يتدارك ماذا؟ ما قد فاته من إيش؟ هذا غلط، وهو يخالف ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، سواء كانت فائتة أو كانت مؤدات، سواء كانت فائتة أو كانت مؤدات. قد يحصل التخفيف في السفر كما حصل في العدد، أن يحصل كذلك في الكيفية، لكن يكون ذلك في تمام، يكون ذلك في تمام، كما جاء عن أنس في صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها كانت خفيفة وكانت ماذا؟ في تمام. فالشاهد أن بعض الناس إذا فاتته صلوات فإنه يصليها سريعا ولا يحسن في هذه الصلاة، ونبينا صلوات ربي وسلامه عليه لما فاتته الصلوات في يوم الخندق قال فدعا رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه بلال فأقام الظهر فصلاها فأحسن صلاتها كما كان يصليها في وقتها. رابعا من الأدلة على أن الاعتبار بوقت الفوات أن القضاء يحكي الأداء, أن القضاء يحكي الأداء, فعلى هذا إذا قضى صلاة ليل في النهار جهر فيها بالقراءة, وإذا قضى صلاة نهار في ليل أسر فيها بالقراءة. قال المصنف ومن فاتته الصلاة وجبة, ذكرنا مسألة إيش؟ وجوب قضاء الفوائد. وجب عليه المبادرة. نستفيد من كلام المصنف رحمه الله أن وجوب القضاء على الفور. نستفيد من كلام المصنف رحمه الله أن وجوب القضاء على الفور. وأهل العلم رحمهم الله اختلفوا في وجوب القضاء, هل هو على الفور أو على التراخي, على قولين. القول الأول يجب قضاء الفوائت على الفور, وهو قول أبي حنيفة وأحمد, وهو المنقول عن أكثر أهل المذهب عن مالك رحمه الله عز وجل. يجب قضاء الفوائت على الفور هو قول أبي حنيفة وأحمد, وهو المنقول عن أكثر أهل المذهب عن مالك كما قال الزرقاني رحمه الله عز وجل في تحرير مذهب مالك. القول الثاني ليس على الفور هو قول الشافعي, وهو قول الشافعي, ولكن الصحيح أن ذلك على الفور, وذلك لما يلي. أولا ما جاء في النصوص الشرعية في المبادرة والأمر بالمبادرة في فعل الخيرات والطاعات, كذلك ثانيا في قول رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه من نام عن صلاة أو نسيها. نرى أننا نمثل أو نستدل كثيرا بحديث إيش, فهو أصل في إيش, في الباب, فهو أصل في قضاء الفوائد. وهذا هو قول أبي الحسن في مناهج التحصيل لما قال والأصل في الباب حديث كذا وكذا, في قول رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها, فقوله فليصليها الأمر اللام للأمر, وقد علقه بقوله إذا ذكرها, وهذا يدل على أنها تقضى فور الذكر وفور الاستيقاظ, لأن الأصل في الأمر الوجوب والفورية. ثالثا أن هذا دين واجب عليه, والواجب المبادرة به, لأن الإنسان لا يدري ما يعرض له إذا أخر. رابعا أن الإنسان إذا عود نفسه التهاون والتكاسل في الطاعات اعتادت نفسه على هذا وصار ذلك خلقا له, فلا بد من المبادرة في قضاء الفوائد. وهذا الكلام هو بنحو ما ذكره الشيخ ابن باز رحمه الله أن من عود نفسه على ترك صلاة الجماعة فإن نفسه ستعتاد على ترك الصلاة بالكلية. أن من عود نفسه على ترك صلاة الجماعة أن نفسه ستعتاد على ترك الصلاة بالكلية. وهذا ملاحظ, من ترك الصلاة في الجماعة فإنه قد يترك الصلاة في الوقت, ومن ترك الصلاة في الوقت في أيام ستعتاد نفسه أن يترك الصلاة بالكلية. بعض أهل العلم الذين قالوا بأن القضاء على الفوائد استدلوا بماذا؟ بانتقال النبي صلى الله عليه وسلم لما نام عن صلاة الفجر. قالوا فلو كان القضاء على الفور لصلاها في نفس المكان. الجواب على هذا الاستدلال أن النبي صلى الله عليه وسلم قد علل ذلك بقوله مكان حضر فيه الشيطان، فلا ينبغي أن يصلي في أماكن حضور الشياطين، ولهذا نهى عن الصلاة في الحمام لأنه مأوى الشياطين، وفي الحش، وفي أعطان الإبل لأنها خلقت من الشياطين. ما معنى أن الإبل خلقت من الشياطين؟ قال شيخنا ابن عثيمين رحمه الله وليس معنى ذلك مادتها من الشياطين، وليس معنى ذلك مادتها من الشياطين، بل لأن فيها خلق كبير من أخلاق الشياطين، لأن فيها خلقا كبيرا من أخلاق الشياطين. وإذا كان في المخلوق خلق كبير من شيء معين نسب إليه، ذلك قال الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان من عجل، مع أنه خلق من تراب، مع أنه خلق من تراب، لكن لما كانت طبيعته العجلة صار كأنه ناشئ منها، كأن ذلك عنصر وجوده. انتهينا من حكم قضاء الفوائد، باقي ربع ساعة اصبروا. والشيخ عبد الله يعني جزاه الله خير يقول خذ أيضا وقت ما بعد صلاة العشاء حتى نمشي كثيرا في كتابي الصلاة، لأنه انتهى من رسالته جزاه الله خيرا. سنبدأ معكم غدا العصر والعشاء، العصر وبعد صلاة العشاء حتى نمشي بإذن الله عز وجل. قال فإن نسي، قال وجب عليه المبادرة إلى قضائها مرتبة. هل لا بد في قضاء الفوائد من الترتيب؟ هل لا بد في قضاء الفوائد من الترتيب؟ المصنف قال لا بد أن تكون ماذا؟ مرتبة. العلماء رحمهم الله اختلفوا على قولين. القول الأول يجب الترتيب، هو قول أبي حنيفة ومالك، على تفصيل عند مالك في قلة الصلوات الفائتة وكثرتها، لكن من جهة الأصل مالك يقول بإيش؟ بوجوب الترتيب، لكنه وقع يعني تفصيل عنده في قلة الصلاة وكثرتها، وهو قول أحمد. القول الثاني لا يجب الترتيب، وهو قول الشافعي. الراجح وجوب الترتيب، هو اختيار شيخ الإسلام بن تيمية وابن سعد كما هو معنا هنا، واختيار الشيخ بن عثيمين رحمه الله عز وجل. فإذا فاتته خمس صلوات، فاته الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، يبدأ بالظهر ثم العصر المغرب ثم العشاء ثم الفجر. والدليل على ذلك ما يلي: أولا، من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، فهذا يشمل عين الصلاة وكيفية الصلاة، ويشمل كذلك ترتيب الصلاة، ويشمل كذلك ترتيب الصلاة. ثانيا، ما ثبت عنه صلوات ربي وسلامه عليه يوم الخندق في تقديم الفائتة على الحاضرة، فإنه صلوات ربي وسلامه عليه صلى العصر بعدما غربت الشمس، ثم صلى بعدها المغرب، فالنبي صلوات ربي وسلامه عليه رتب، وفعله بيان لمجمل الأوامر المطلقة، فهي تشمل الأداء والقضاء مع عموم قوله صلوات ربي وسلامه عليه: صلوا كما رأيتموني أصلي. ثالثا، أن القضاء يحكي الأداء، والأداء مرتب فالقضاء يكون مرتبا. فكل هذه الأدلة تدل على أنه يجب الترتيب في قضاء الفوائد. الشافعية وهم يرون أنه لا يجب الترتيب، لكن بلا شك أنهم ماذا عندهم؟ أن ذلك مستحب، عندهم أن ذلك مستحب، كما ذكر ذلك صاحب كتاب العزيز شرح الوجيز المعروف بشرح الكبير. قالوا لما قالوا لا ترتيب في قضاء الفوائد، لكن الأحب تقديم الفائت على المؤدات إلا إذا ضاق وقت المؤدات، إلى آخر كلامهم رحمه الله. ثم قال رحمه الله عز وجل: فإن نسي الترتيب أو جهله أو خاف فوت الصلاة سقط الترتيب. هذه المسألة تسمى مسألة المسقطات للترتيب، هذه المسألة تسمى مسألة المسقطات للترتيب. وذكر المصنف رحمه الله منها ثلاثة مسقطات للترتيب: الأول النسيان، الثاني الجهل، الثالث خوف فوات الصلاة. أما المسقط الأول، وهذه سنتكلم في هذه المسقطات على شيء من التوسع، لأنها يحصل فيها كثير من السؤال والسؤالات في البيوت، من النسيان، من الصبيان، من بعض العامة. أما المسقط الأول للترتيب ألا وهو النسيان، فلو كان على إنسان خمس فرائض تبتدئ هذه الفرائض من الظهر، فنسي فبدأ بالفجر مع أنها هي الأخيرة، نقول قضاؤه صحيح، فإن النسيان مسقط للترتيب. والدليل في قوله تعالى، في عموم قوله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، قال قد فعلت، والرفع هنا رفع المؤاخذة في الإثم وفي الأثر على هذا الفعل. أما المسقط الثاني للترتيب هو الجهل، فلو جاءنا رجل يسأل ويقول: علي فوائد الظهر والعصر والمغرب، فبدأت بصلاة المغرب جهلا، فهل يسقط الترتيب بالجهل وقع خلاف بين أهل العلم رحمهم الله، وظاهر كلام صاحب الزاد أنه لا يسقط الترتيب بالجهل، لا يسقط الترتيب بالجهل، لذلك لم يذكره في إيش؟ لم يذكره في المسقطات. وهؤلاء الذين قالوا أن الترتيب لا يسقط بالجهل، قالوا الفرق بين الجهل بين الجاهل والناس أن الجاهل قد يكون مفرطا بترك التعلم فلا يعذر. وقال بعض أهل العلم: بل يسقط الترتيب بالجهل، لأن الجهل أخو النسيان، لأن الجهل أخو النسيان في كتاب الله وفي كلام رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. وقد قال الله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، وقال النبي صلوات ربي وسلامه عليه: إن الله تجاوز عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. فإذا كان هذا جاهلا فإنه لا يضره ترك الترتيب، ونقول له: إن صلاتك صحيحة. وهذا الذي رجحه شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، ورجحه كذلك من هنا؟ الشيخ ابن سعدي، لما قال: فإن نسي الترتيب أو جهله. فعند الآن الأول إيش؟ النسيان، الثاني الجهل. والفائدة كذلك الجهل في ما يكون من سجود من سجود من سجود السهو كذلك معتبر هو كالنسيان. لو أن إنسانا صلى رجل غير متعلم وصلى وراء مسافر وهذا المأموم مقيم وسلم الإمام في الثنائية وسلم وراءه من؟ المأموم الذي هو مقيم، فهل يعيد الصلاة أو نقول أتم الركعتين واسجد؟ لماذا؟ الصحيح أنه يتم الركعتين ويسجد للسهو. قال الشيخ ابن سعد رحمه الله: لأن الجهل أخو النسيان، لأن الجهل أخو النسيان. كذلك ما يكون لما جاء عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه في لما كان في نعليه وجاءه جبريل وكان يجهل هذا أن في نعليه شيء، فلو أن إنسانا لم يكن جاهلا ولكن عرف أن في نعليه شيء قبل الصلاة ثم نسي أن يطهر ماذا؟ النعلين، ثم تذكر في الصلاة، نقول الجهل النسيان هنا أخو الجهل، يلقي النعال ويكمل صلاته كما أكمل النبي صلى الله عليه وسلم صلاته لما كان يجهل ما كان في قدمه، كما نص على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عز وجل. أما المسقط الثالث للترتيب وهو خوف فوت الصلاة، هذا المسقط من كلام المصنف يحتمل أمران: إما أنه أراد رحمه الله خوف فوت وقت الصلاة الحاضرة، هذا المسقط يحتمل أمران: الأول إما أنه أراد فوت وقت الصلاة الحاضرة، أو أنه أراد فوت وقت صلاة الجماعة، أو أنه أراد فوت وقت صلاة الجماعة. أما عن الاحتمال الأول فوت وقت الصلاة الحاضرة فنعم، فهو مسقط للترتيب، خشي أنه ماذا؟ إذا صلى الفائتة خرج وقت إيش؟ المؤدات الحاضرة، فإنه نقول ماذا؟ أدي المؤدات في وقتها ثم بعد ذلك صل الفائتة، لأن وذلك لما يلي: أولا أن الله أمر أن تصلى الحاضرة في وقتها، فإذا صليت غيرها أخرجتها عن إيش؟ عن وقتها. ثانيا أنك إذا قدمت الفائتة لم تستفد شيئا بل وقعت في الضرر، لأنك إذا قدمت الفائتة صارت كلتا الصلاتين إيش؟ قضاء، صارت كلتا الصلاتين قضاء، وإذا بدأت بالحاضرة صارت الحاضرة أداء والثانية قضاء، وهذا أولى بلا شك. لذلك قال ابن المفلح رحمه الله في الفروع: ويسقط الترتيب لخشية فوات الحاضرة لئلا يصيرا فائتتين. قال رحمه الله: ويسقط الترتيب لخشية فوات الحاضرة لئلا يصيرا فائتتين، ولأن ترك الترتيب أيسر من ترك ماذا؟ الوقت، لأن ترك الترتيب أيسر من ترك الوقت. فذكرنا لكم أن الوقت عند العلماء إيش؟ خطير، أخطر من باقي إيش؟ الشروط أو الأركان أو الواجبات. بل انظروا ماذا قال ابن مجر رحمه الله، قال: ولأن ترك الترتيب أيسر من ترك الوقت. أما على الاحتمال الثاني في فوت الجماعة فليسقط الترتيب بخوف فوت الجماعة، المذهب على أنه لا يسقط الترتيب، فنقول ابدأ بالفائتة ثم صل الحاضرة مع الجماعة إن أدركتها، وإلا فلا شيء عليك. وذهب بعض أهل العلم إلى أن الترتيب يسقط بخوف فوت الجماعة، ولا سيما على القول بأن الجماعة شرط لصحة الصلاة، هو اختيار من؟ وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. فرق بين شرط لصحة الصلاة وبين أن الجماعة فرض عين، وبين أن الجماعة فرض كفاية، وبين أن الجماعة سنة. إذا قال الفقهاء شرط لصحة الصلاة أي أن الصلاة لا تصح إلا في جماعة، أن الصلاة لا تصح إلا في جماعة، لكن إذن قالوا صلاة الجماعة فرض على الأعيان هو آثم بترك الجماعة ولكن صلاته ماذا؟ صحيحة. شيخ الإسلام رحمه الله ممن يرى أن الجماعة شرط في صحة الصلاة، ولا سيما على القول بأن الجماعة شرط لصحة الصلاة، فيجب أن تقدم الصلاة الحاضرة مع الجماعة ثم تصلى الفائتة. والصحيح في هذه المسألة أن الجماعة غير مسقطة للترتيب، أن الجماعة لا تسقط الترتيب، فيبدأ بالفائتة ثم يصلي الحاضرة. فإذا كانت صلاة الظهر فائتة عليه ودخل بصلاة العصر، فإن يدخل بنية الظهر ثم يصلي العصر. وإذا كانت صلاة مغرب ودخل في صلاة العشاء، فإنه يدخل بنية المغرب ويصلي بعد ذلك العشاء. وهذه المسألة مبنية على أمر، ألا وهو الخلاف عند الفقهاء رحمهم الله في الائتمام والإمامة في مسألتين: في مسألة اختلاف النيات، وفي مسألة اختلاف الهيئات. في مسألة اختلاف النيات وفي مسألة اختلاف الهيئات. في مسألة اختلاف النيات صلاة الظهر وراء صلاة من يصلي العصر، هذا اختلاف إيش؟ وأما الهيئة فواحدة. مسألة في اختلاف الهيئات صلاة من يصلي المغرب وراء من يصلي العشاء. الخلاف بين أهل العلم في مسألة اختلاف الهيئات أكثر، الخلاف بين أهل العلم في مسألة اختلاف الهيئات أكثر، وسوف نأخذ هذا بإذن الله تعالى عند ذكر المصنف لأبواب الإمامة والائتمام. المسقط الرابع للترتيب خوف فوات صلاة الجمعة، فإن الترتيب يسقط قال الفقهاء بما لا يمكن قضاؤه على وجه الانفراد كصلاة الجمعة، بما لا يمكن قضاؤه على وجه الانفراد كصلاة الجمعة، فإنه لو ذكر أن عليه فائتة بعد أن قيمت الصلاة ولا يتمكن من قضائها وإدراك الجمعة يبدأ بإيش؟ بالجمعة، لأن فوات جماعة الجمعة كفوات ماذا؟ الوقت، كفوات الوقت. كما قلنا أن الوقت مسقط للترتيب، فكذلك بما لا يمكن قضاءه على وجه إيش؟ الانفراد، لأن فوات جماعة الجمعة كفوات الوقت. المسقط الخامس للترتيب كثرة الفوائت، والعلماء رحمهم الله في هذا المسقط اختلفوا على قولين: هل هو مسقط أو ليس بمسقط، أو ليس بمسقط. القول الأول إن كثرة الفوائت مسقطة للترتيب، وهذا القول قول أبي حنيفة وقول مالك هو رواية عن أحمد. قول الثاني أن كثرة الفوائد غير مسقط أو غير مسقطة للترتيب، وهذا مذهب عند الحنابلة. قال في الإنصاف مرتبا قلت أو كثرت، أي أنه يصلي الصلوات الفائتة مرتب ويرتبها قلت أو كثرت. قال هذا المذهب مطلقا، هذا المذهب مطلقا، وعليه جمهور الأصحاب، وهو من مفردات. فكثرة الفوائد غير مسقط. فعندنا كم مسقط الآن من جهة العموم؟ 5. الأول النسيان، الثاني، الثالث الخوف على احتمالين، خوف فواتي الوقت وخوف فواتي الجماعة، ورجحنا أن خوف فوات إيش؟ الوقت هو المسقط، أما خوف فوات الجماعة فليس المسقط، خاصة لأننا نقول أنه لا بأس أن يخالف في نيته وفي هيئته. الرابع ما لا يمكن قضاؤه على وجه الانفراد كصلاة. الخامس كثرة الفوائد. وأما الخامس فإننا ماذا قلنا؟ أنه ليس بمسقط، وأن القضاء يحكي الأداء، وهو يستطيع أن يصليها مرتبة. ولكن نبه الإمام أحمد على أمر في قضاء الفوائد، قال يقضي الفوائد مرتبا فورا ما لم يضعف أو يضعف بدنه. يقضي الفوائد مرتبا فورا ما لم يضعف بدنه أو يشغله ذلك عن معيشة من يقوم بكفايته. قال رحمه الله يقضي الفوائد مرتبا فورا ما لم يضعف بدنه أو يشغله ذلك عن معيشة من يقوم بكفايته. فهنا قد يخالف كذلك في الترتيب وفي الفورية. قضاء الفوائد في جماعة، قضاء الفوائد في جماعة، يستحب قضاء الصلاة الفائتة في جماعة، وقد فعل ذلك رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه حين فاتته 4 صلوات يوم الخندق، ولذا بوب البخاري له في صحيحه باب من صلى بالناس جماعة بعد ذهاب الوقت، باب من صلى بالناس جماعة بعد ذهاب الوقت. بعض الناس خاصة بعض العوائل في البيوت إذا كان في سفر أو كان حتى في الحضر ونام رب البيت عن صلاة الفجر مثلا، كان جاء من سفر أو كان لعذر وكان معه أبناؤه، ثم إذا أيقظهم للصلاة بعد خروج الوقت صلوا كلهم ماذا؟ فرادة. الذي فعله نبينا صلوات ربي وسلامه عليه أنه صلى ماذا؟ جماعة حتى بعد خروج الوقت. ذلك بوّى البخاري رحمه الله عز وجل باب من صلى بالناس جماعة بعد ذهاب الوقت، وهذا الذي كان يفعله رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. نختم بهذه المسألة وننتهي. ظاهر أننا يعني قد أقسمنا أن لا ننتهي إلا الساعة 6:45 إلا ربع. نختم بهذه المسألة وننتهي. قال المرداوي فائدة: لو كثرت الفرائض الفوائد، فالأولى ترك سننها. لو كثرت الفرائض الفوائد فالأولى ترك سننها، لكن لو قلت فالسنة أن تعمل ماذا؟ السنة. كما فعلها نبينا صلوات ربي وسلامه عليه لما نام عن صلاة الفجر، فإنه صلى الركعتين ثم بعد ذلك صلى صلاة الفجر. قال المرجاوي: فائدة لو كثرت الفرائض الفوائد فالأولى ترك سننها. لما قالوا ذلك؟ قالوا لأن ذلك انشغال عن الفرض، وقد يؤدي إلى ترك الفرض مع كثرة الفرائض، قد يعجز الإنسان فيؤدي ذلك إلى ترك ماذا؟ الفرائض، وينشغل بالسنن. ذلك هذه يعني فائدة ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري، قال: من انشغل بالفرض عن النفل فهو معذور، ومن انشغل بالنفل عن الفرض فهو مغرور. قال رحمه الله في الفتح: من انشغل بالفرض عن النفل، انشغل بصلاة الفجر عن النفل مثلا فهو معذور، انشغل بقيام الليل وضيع صلاته الفجر فهو مغرور. قال رحمه الله: من انشغل بالفرض عن النفل فهو معذور، ومن انشغل بالنفل عن الفرض فهو مغرور. والله تعالى أعلى وأعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نبدأ غدا بإذن الله تعالى بعد صلاة العصر وبعد صلاة العشاء، والله تعالى أعلى وأعلم. الفقهاء المالكية وفقهاء الحنفية قالوا إن الكثرة والقلة معدودة بأكثر من 6 صلوات، فما كان فوق 6 من 7 فهذه كثرة عندهم. وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.